حديث أم زرع، وكنا ذكرنا شيئا منه فنعيد ما ذكرنا ثم نواصل الشرح. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه بن لم عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل أو لا سهل فيرتقى ولا سبيل فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف أن لا آذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي لأشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كذيل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا شأمة. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما أهد. انتهينا هنا. طيب، قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، إن أكل لف يمسح الطبس، وإن شرب اشتف، يحدث الصوت في الشرب ولا يترك شيئا من الشراب، فشرب الشفافة أي بقية الماء في قاع البيت، يستقصي الماء، يستقصي الماء، يأتي على الأخضر اليابس أكلا وشربا. نعم، فيحتمل هنا الذم يحتمل المدح، يعني إذا أكل لف كثر وخلط صنوف الطعام، أو أن تريد الذم أي أنه لا يترك شيئا لعياله. فهذا فيه ذم، أو يقال لف على جميع أنواع الطعام أي أنه يتناعم بصنوف الطعام، وهذا بعيد من هذا المقام، والظاهر أنها تريد أن تذم. واشتف أي شرب الشفافة وهي بقية الماء في قعر الإناء، ويقال استف بالسين أي أكثر الشراب. وإن يضطجع التف على جنبه، التف في ثيابه وتغطى بلحافه منفردا في ناحية واحدة، في ناحية واحدة ما يلتفت إلى زوجته، يعني لا يباشرها ولا يعني يحن عليها، فهذا فيه ذم. ولا يولج الكف ليعلم البث، لا يدخل يده تحت ثيابها عند مرضها ليعلم الحزن، ليعلم منه الحزن ويعني حنانه عليها ورأفته بها، فليس عنده شفقة عليها حتى في ماذا؟ في حال مرضها. ولهذا قالت ليعلم البث أي الحزن والمرض، كما قال جل وعلا كما في قصة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن هو ماذا فيه؟ السادس فيه ذم وسوء خلق وسوء معاشرة ومرافقة، فلا يحن عليها. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طبقا. العي الجهل، هل سألوا إذ جهلوا، إنما سؤال إنما شفاء العي السؤال، هذا يقال. والعيايا يقال الإبل عي عن الضراب أي أنه عني لا يقدر على الجماع، قيل العاجز عن إحكام أمره بحيث لا يهتدي لوجه مراده، يعني فيه نوع الجهل. أو قالت غيايا أي ذو غي ضلال وخبث، ويقال ذو غيايا أي صاحب ظلمة لا إشراق فيه. طبقا أحمق، تنطبق عليه كل الأمور، ما يهتدي إلى الصواب، لا يهتدي إلى خير، عاجز عن كل شيء، عن الوقاع أو عن غير ذلك. كل داء له داء، كل داء يعرف يعرف بين الناس فهو داء له، كل داء تعرف له هو داء لزوجها هذه السابعة، اجتمع في سائر العيوب. شجك أو فلك أو جمع كل لك، ها إذا ماذا إذا يعني ضربها فيفعل معها هذا الأمر، فهي وصفته بالحكم والتناهي في النقص والعيب وسوء العشرة مع الأهل. وأنها عاجزة من أن تقضي حاجتها منه مع ضربه لها وأذاه لها. إذا حدثته شجها أي جرحها، أما إن مازحته فلها أي كسرها، وإلا جمع الجميع لها. هذه سؤال شرط. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، الأرنب لين لين، والريح ريح زغنب الطيب، رائع، فمسه لين ورائحته أيضا طيب، لين البشرة طيب الرائحة، هذه تمدح. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد شريف الذكر ظاهر الصيت، فكنت بذلك عن علو حسبه وشرف نسبه، لأن العماد جمع عمد وهي الأبنية الرفيعة، طويل النجاد، طويل، أو قالت رفيع العماد طويل النجاد، طويل القامة، لأن النجاد حمائل السيف، تقصد طويل القامة، وطول القامة ممدوحة عند العرب، عظيم الرماد، النار عنده كثيرة، يعني كثير الكرم والجود والضيافة، فيكثر من الخبز عنده والطبخ عنده، وهذا يستلزم أنه كثير الضيوف، فهو عظيم الكرم والسخاء. قريب البيت من الناد، أي منزله قريب من الناد الذي هو الموضع الذي يجتمع فيه وجوه القوم للحديث، وجوه القوم للحديث، ففيه مدح له كذلك. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك اسمه مالك، مالك خير من ذلك، فهو استفهام، يعني مالك لشيء عظيم، له إبل كثيرات المبارك، إبل كثيرات الأبارك، مبارك محل بروك البعير، محل بروك البعير بمعنى البروك، مبارك جمع مبرك اسم مصدر أو اسم مكان بمعنى موضع البروك، قليلات المسارح أي محل المحل الذي تسرح فيه قليل، لماذا؟ لا يوجهها للرعي إلا قليلا، بحيث جاء الضيف باشر إلى نحلها أو إلى لبنها. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوان، المزهر العود الذي يضرب به عند الغناء يقيم زردا، يعني عرفنا أنهن منحورات يتقرب بهن إلى الضيف. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، هذا طويل طويل، خلوه يوم القادم، خلوه أسبوع القادم إن شاء الله، لأن الوقت فاتنا، داهمنا الوقت، داهمنا الوقت. عروض التجارة تحسب بثمن البيع وثمن الشراء، ثمن البيع. صوت المرأة عورة أو لا؟ صوت المرأة الصحيح أنه ليس بعورة، لكن لا يجوز لها أن تنكسر وتتلاين في كلامها، ولا ينبغي لها أن تتكلم إلا عند الحاجة. ما هو الراجح في مسألة كشف الوجه؟ ذكرته لك: علموا أبنائكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. لا يصح حديثا مرفوعا، وإنما ينقل عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.